بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع والرصغ وما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وين وجدتها؟ أنا أحفظها من قديم، ما وجدتها، عجزت، ما أدري وينها موجودة، فيه مسجلة شرح الممتع الشيخ محمد، لا من كتب أهل العلم القديمة، لأن يظهر فيها الضبط شوي، يعني مهبة. انتهى بنا الكلام بالأمس على حكم المضمضة والاستنشاق، وأن الراجح وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى، ثم الفرض الرابع أو الثالث، الفرض الخامس أو الفائدة الخامسة، فرضية غسل الوجه في الوضوء. وأما التكرار ثلاثا فهذا أمر غير واجب كما سيأتي. والوجه قلنا إن حده من منابة الشعر إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. سيأتي الكلام عن اللحية وما يتعلق بها، لأنها من الوجه، وأن الفقهاء قسموها إلى قسمين، وهذا أمر متفق عليه. ومع أن قولنا دائما متفق عليه مجمع عليه، يخرج من أهل الهوى من يريد إخضاع الشريعة للزمن الذي هو يعيش فيه. قد أخبرني بعض الدعاة في أمريكا بأن هناك شبهة عند بعض من قل علمه، يقول إن الوضوء إنما شرع للعرب أيام ما كانوا على وجه لا يتنظفون، فشرع الإسلام الوضوء يكون على ربط بالطهارة التنظف. ويقول أما في زمننا هذا فإن الأمر قد تغير، وتجد الإنسان يتغسل غسلا كاملا في كل يوم، وهذا كلام لا محل له من العقل ولا من النقل. وعلى كل حال فنعود إلى الحديث، فنقول إن غسل الوجه على ما سمعنا لا خلاف فيه، ولا خلاف أيضا في حده، وإنما التفريق إنما جاء أو الخلاف جاء في بعض أحكام الشعر المتعلق بالوجه وبالمضمضة والاستنشاق، هل هي من الوجه أو ليست من الوجه، وسبق الخلاف. الراء الخامس أو السادس، الفرض السادس، غسل اليد اليمنى واليسرى أيضا إلى المرفق، وأن الراجح أن المرفق داخل في اليد. استشكل بعض الإخوان قولنا أن اليد في لغة الشرع أو في اصطلاح الشرع يطلق على اليد إلى مفصل الكف، وذكر شبها جعلتنا نرجع أيضا ونتأكد، فوجدنا أن الكلام عند العلماء أن اليد إذا أطلقت فإنها إلى مفصل الكف، وأن ما عداه فإن إذا كان الشارع يريد غير ذلك فإنه يقيد كما قيد في آية الوضوء وفي بعض المواضع. وأظن أننا أشرنا إلى كلمة أو حرف إلى وماذا يفيد، فالفائدة الإجمالية هو فرضية غسل اليدين اليمنى واليسرى إلى المرفق وأن المرفق داخل. الفرض السابع مسح الرأس، وأشرنا أيضا إلى معنى الباء هنا وما هو الصحيح في حمل الحديث وفي الآية، وأن الراجح هو أن الرأس يغسل كله. وسيأتي حديث عبد الله بن زيد ليبين لنا تأكيد هذا القول وأنه هو الراجح. وأما من أخذ من هذه الآية من الآية ومن الحديث أن الباء للتبعيض فإن قوله مردود بالسنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتعلق بالرأس الأذنان، وسيؤجل الكلام عنها إلى الحديث الخاص بها. والفرض السابع غسل الرجلين إلى الكعبين، وعرفنا ما هما الكعبان المرادان في الحديث وفي الآية أيضا. وتعلمون الخلاف القائم بين أهل السنة والجماعة وبين من قد ابتعد عن السنة، ولهذا كان في مباحث العقائد هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين وغسل الرجلين، لأن من خالف في هذا قال إن المراد بالغسل هنا هو المسح. وقد تكلم المفسرون كلاما طويلا على القراءتين وأنهما ثابتتين، ولكن لكل قراءة معنى يخصه قراءة النصب وقراءة الجر. ويؤكد هذا المعنى ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار. حينئذ فهذا الفرض يجب غسل الرجلين، وأن الكعبين داخلان في مسمى الرجل المراد في الحديث هنا. الفائدة أو ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد أن هذا الحديث جاء فيه الفعل مرتبا كما جاء في الآية، فهل الترتيب فرض من فروض الوضوء أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أن الترتيب بين فروض الوضوء كما جاء في الآية وفي الحديث فرض وواجب، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا أعلم لهذا في لغة العرب فائدة غير الترتيب، لأنه غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. ويؤيد هذا ويؤكده ما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا في جميع من وصف وضوءه، إنما جاء هذا الوصف على الترتيب الذي ورد في الآية. ولا شك أن فعله عليه الصلاة والسلام الدائم في حياته دليل على الوجوب، خاصة وقد قال أهل العلم إن بيان الواجب، إن الفعل الوارد بيانا لواجب واجب. وأما القول بعدم الوجوب فإنه قول ضعيف، ولهذا فنحن كما ذكرنا بالأمس لا حاجة لنا في الدخول في كل قول لكثرة الاختلاف في الوضوء. الفائدة السابعة والثامنة، دل هذا الحديث على سنية تثليث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، وحصل الاتفاق على أن التثليث بمعنى العدد في الوضوء أنه غير واجب، ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ في بعض الأعضاء مرة وفي بعضها مرتان. ولكن هذه القاعدة، وهي قاعدة سنية التثليث، هل تشمل مسح الرأس؟ هذا ما سيبينه الحديث الذي سنتكلم عنه بعد هذا الحديث. ثم في آخر هذا الحديث ذكر عثمان رضي الله عنه أنه عن مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه العبارة فيها شرح، ولعل أكثر ما يتعلق بها مفهوم لدى الجميع، لذا ندخل في الحديث الثاني أو الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن هذا الحديث من أحاديث وصف الوضوء المشهورة عند أهل العلم، حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد. حديث علي ورد فيه في الجملة ما ورد في حديث عثمان، إلا أنه بين لنا ما أجمل في حديث عثمان، وأن المسح أي مسح الرأس إنما هو مرة واحدة. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد اختلف أهل العلم هل يشرع تكرار المسح في الرأس أو لا، ولهم في هذا قولان. قول الجمهور أنه لا يسن التكرار في المسح في مسح الرأس، لأن جميع أحاديث وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت واصفة له بعدم التكرار، والتكرار يحتاج إلى دليل، لأن الأمر المطلق إذا جاء فإنه يحصل بالمرة الواحدة، وعلى هذا الأساس فيكون التكرار من العمل الذي ليس عليه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فهل يقتضي هذا الكلام أن من قصد التكرار عالما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكرر في الرأس، هل يكون هذا تعديا وبالتالي يكون بدعة؟ لا شك أن تطبيق قاعدة البدعة قد تنطبق عليه. لكن ورد حديث عند أبي داود قد صححه جمع من أهل العلم على أنه كرر المسح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر مسح الرأس ثلاثا، فعليه فإنه حينئذ يكون من مسائل الخلاف. ناقش أهل الجمهور هذا الحديث بأنه ضعيف في سنده، ولو صح فإنه يكون حينئذ مخالفا لأحاديث الثقات التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام، فيكون الأمر حينئذ ينطبق عليه الشذوذ. لكن لو صح هذا السند هل يصح أن نقول أنه شاذ؟ نعم، لا يصح القول بهذا، خاصة وأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الوضوء متعدد، فحينئذ لو الكلام على صحة السند، فإذا صح السند فإنه حينئذ يرتفع المحذور الذي عند الجمهور، ونقول إن التكرار سنة. ولهذا نرجو من أحد الأخوان تخريج هذا الحديث تخريجا وافيا، أي رواية التكرار. عبد الله جزاك الله خير. ألا ما في وقت راجع قوله، قول الشيخ الألباني ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة، قول الشيخ سيد سابق ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. قال الشيخ الألباني: قلت بلى، قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، أخرجه أبو داود بسندين حسنين، وله إسناد ثالث حسن أيضا، وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود. وقد قال الحافظ في الفتح: وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. قلت: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام، فراجعه إن شئت. خذ حالك إلى مليء، لا بد يحتاج إلى مراجعة أيضا، وعدم الاقتصار على كلام الشيخ، وأن يبحث المسألة تبحث أكبر يعني أوفى من هذا البحث، خاصة والجمهور معهم أدلة عقلية، وهو أن المسح ليس له مخالفة في أعضاء الوضوء إلا حكمة ظاهرة منضبطة، وهي رفع المشقة، والمشقة حينئذ إنما تكون في رفعها إنما يكون بالمسح مرة واحدة، وإلا فلو مسح ثم مسح ثم مسح لا أصبح الأمر غسلا. لكن يقول قائل: إننا نحن نتكلم عن السنة، ثم إن المسح ليس صب. على كل حال، إذا صحت هذه الرواية فعلى العين والرأس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إننا نفرح إذا مشينا وأخذنا أكثر من حديث. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد ليس هو بن عبد ربه الذي في الأذان، إنما صحابي آخر. أولا يجب أن نتذكر مسألة القائمة، هل ألفاظ الحديث تروى بالمعنى أو تضبط بألفاظها وتنقل كما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة عند أهل المصطلح روف الكلام فيها، نريد أن نسمع من الإخوان إذا كان أحد عنده يعني. أنا ما أتكلم عن جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن وقوعه هل هو واقع؟ ما هي إلا بالمعاني قول سفيان. والله يا أخي هو في الغالب الجل الأكثر أنه يروى كما سمع، وهذا الذي يعني يحمل عليه كلام الجهابذة. وأما يعني نحن نتكلم عن المحدثين أهل الحديث أهل الفن، ولهذا فإن الواقع والله أعلم أنه لا يروون الحديث إلا باللفظ الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا تأتي مسائل هل هي من القلب أو لا، ويحصل فيه إشكال، كما في حديث تقديم اليدين على الركبتين أو لا، وحديثنا هذا الآن الموجود. هذا الحديث الآن يبين لنا صفة، وليت أننا نرى هل هناك بحث مستقل في هذه المسألة أو لا، فلعل يكفينا إن شاء الله المنة. لا، أنا بحثها من الجهة النظرية وجهة التطبيق وكلام أهل العلم. وأنا قلت لك قد يقع مرة واحدة مرتين أني منها، هل هي محصورة؟ لأن شوف يا أخي، مسألة التصحيف الذي تدعى كثيرا، ومسألة الرواية بالمعنى وأن هذا رد أو بالقلب، نحن نقول قد تقع، لكن اثبت لي أنها في هذا الحديث. فهل هناك بحث حصر المسألة؟ وإلا فتعرف أن هناك منهج من منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، وممن بحث في علم الحديث في فقه الحديث تجده يقول هذا تصحيف، أفلح وعبيه إن صدق قال تصحيف. هذا خطير، فلعل تراجع الفهرسة في الجامعة إذا كان فيه رسالة دكتوراه أو ماجستير في هذا الشأن. هذا الحديث قد بين كيفية المسح الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. الإقبال كيف يكون؟ من المقدمة إلى القفا، أي من القفا إلى المقدمة، هذا هو فأقبل. أما الإدبار فإنه الرجوع إلى دبر الشيء، والإقدام هو الإتيان إلى مقدم الشيء. فعلى هذا فأقبل بيديه وأدبر يكون المعنى أنه بدأ من القفا. حد الشعر حد الرأس عند الفقهاء يقولون من منابة الشعر في الرجل المعتاد، أو منابة الشعر المعتادة إلى ما انتهى من الشعر في الرجل المعتاد أيضا. ومن الصدغ إلى الصدغ مو هذا من المقاتل، هذا من المقاتل التي ذكر الفقهاء أنها في شبه العمد إذا ضربت وبما هو بما لا يقتل غالبا فإنها تنقلب إلى العمد. إذن هذا الحديث بلفظه دل على أن الرجل يبدأ من مقدم مؤخر الرأس إلى المقدم ثم يعود به إلى حيث بدأ. وكيف يكون صفة سالم ثم مع كتاب كذا أني بس نبيه حسب كلام الفقهاء طبق كذا بس كيف في ثالث أي وشون نسوي بيديه الله يخلف على الحنابلة ما في حد حنبلي. أحسنت وليس كذا أمسك. نعم يبدأ كذا يبدأ كذا إلى هنا ثم ينتهي إلى كذا. ومن أهل العلم من يرى بس هذه تطبيقها لا يعني لا يمكنني الآن. فالحاصل إنه حيث مسح بهذه الطريقة فلم يبين لنا أي حديث كيفية المسح، يبدأ من القفا إلى الأمام ثم من الأمام إلى القفا، هذا الآن ظاهر الحديث. لكن هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ غير مراد. طيب إذا لم يكن مرادا فكيف نقول في التأويل؟ يعني هذا دليل على أنه غير مراد لأنه قال بدأ بمقدم رأسه إلى آخر الحديث، وخاصة رواية البخاري فأدبر بيديه ثم أقبل. إذن رواية البخاري على أنها لا ما تخصص، شلون تخص؟ تخالف إنه بدأ من المقدم إلى المؤخر ثم الرجوع. فما إذن هذه الرواية ماذا نفعل بها؟ محتملة كيف؟ لا ما يصح. يبدأ من إيش يعني؟ وش تسمى هذه؟ وسط. وش تسمى؟ وسط الرأس. وين الناصية؟ ها؟ الناصية وين؟ متفق عليه؟ طيب المهم نحن ما نريد أن من أهل العلم من قال بكلام الأخ، لكن وهذا الكلام لا دليل عليه لذا فلن ندخل فيه، نكتفي بطريقتين. الطريقة الأولى ما دل عليها الظاهر، والطريقة الثانية ما دلت عليها رواية البخاري ورواية بدأ بمقدم رأسه. فهل هذا من تعدد الأفعال بمعنى أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة؟ إذن كانك تقول أنه الفعل واحد، وأن فأقبل بيديه وأدبر المراد به أدبر ثم أقبل، لأن الواو لا تقضي الترتيب. لكن يا أخي هذا ما في الصدق مع الله. قال بهذا جمع من أهل العلم، لكن الغالب أن الواو تقضي الترتيب، وقليل أنها في القرآن وفي السنة أنها لا تقضي الترتيب. على كل حال أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال، وقد ذكرها في عندكم، القول الأول القول الثاني والقول الثالث ذكره الأخ. لكن أنا لا يهمني إلا معرفة البحث في هل المسألة التي ذكرنا هل هذه رواية مقلوبة فأدبر بيديه وأقبل، هذه مسألة. المسألة الثانية هل هناك تعدد في الأفعال، هذه المسألتين هما التي يوصلان إلى المعرفة الصحيحة، وإلا فالأصل أن نقول أن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالأمر بالخيار. ولهذا قال أهل العلم من الحنابلة وغيرهم كيفما مسح أجزاء، وقال بعض المحدثين والظاهر أن هذا بالخيار المرة الأولى والمرة الثانية. الخيار هل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا؟ الحقيقة أن المسألة الأولى والمسألة الثانية تحتاج إلى الأمرين، وبحثهما بحثا موسعا، والمتكلم إليكم أنا أرى أن الأمر الثاني حملة على تعدد الأفعال أنه لا يستقيم، لكن وهنا لأدلة، لكنني أرجع هذه الأدلة حتى تبحث المسألة بحثا موسعا. وإلا هناك دليل أو سبب واضح على أن القصة قصة واحدة، وأن أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وعلى هذا فلا يمكن أن نحمل، لأن هذا يعتبر من حمل التشهي ما لم يثبت دليل قطعي على أن الرسول فعل هذا وفعل هذا. وعلى هذا إذن المسألة تدور على الأمرين، هل فأقبل بيديه وأدبر، هل هو لفظ غير مقلوب؟ ثانيا إذا كان لفظا غير مقلوب فهل الواو هنا لا تقضي الترتيب؟ الأمر الثالث إذا كانت تقضي الترتيب وهذا هو الصحيح فهل هناك تعدي في القصة أو لا؟ على هذه المحاور الثلاث يحصل لنا الكلام الصحيح ويتحرر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه. أخذنا عن المشايخ أن لكنه يعني كلام ليس بمحرر علمي، أن الراجح هو أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يرده إلى قفا ثم يرده إلى مرة أخرى، ويعللون بأنك في المرة إذا بدأت بمقدم الرأس تداخل الماء في أصول الشعر، وحينما تمره على إلى القفاء إنما يكون مسحا ظاهرا، وحينما ترده مرة أخرى إلى المقدم يدخل في أصول القفاء ثم يكون على ظاهر مقدم الرأس. نعم. وهذا هو الراجح حتى تتحرر المسألة. نعم. هذا كلام فقه، إذا دخلنا فالحمد لله، هذا مهم. من يعني أن تقول أن هذا الحديث دليل على الرواية بالمعنى ولا أفضل من الصحابة؟ الكلام في القاعدة حتى ما تكلم به الصحابي في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هل ما بعده روى بالمعنى، بمعنى أنه له أن يقلب له أن، لأنه يقول معناه أنه تأتي من ها هنا ولا من ها هنا، يأتي المحدث الذي روى عن الصحابي ويروي بالمعنى هذا. المسألة تحتاج إلى تحرر وبحث زائد. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث من ألفاظه إصبعيه فيها 10 لغات، عاشرها أسبوع، وهي بالتثليث في الهمز وفي الألف وفي الباء. والسباحة هي التي يشار إليها في تسبيح الله وذكر الله، وهي ما بعد الإبهام. لكن هل اليسرى يسبح ويشار بها في الذكر؟ لا، وإنما لأنها تسمى، يعني لما كانت اليمنى مسبحة فهي أيضا في اليسرى كذلك، من باب المشابهة والمقابلة. وهذا الحديث كما هو على ظاهره يدل على أن الأذنين من الرأس، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الأذنان من الرأس وعليه فتمسحان لدخولهما في مسمى الرأس؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يجب مسح الأذنان، يجب مسح الأذنين لأنهما داخلتان في الرأس أو في مسمى الرأس. واستدلوا بهذا الحديث، وهو حديث صححه جمع من أهل العلم، بعضهم يرى أنه حسن، وأيضا بحديث الأذنان من الرأس عند الإمام أحمد وغيره. واختلف أهل العلم في تضعيفه وحسنه بعضهم، ولعله بالشواهد يكون حسنا. وهذا هو الراجح، أن الأذنان يجب مسحهما. أما هل يدخلان أو يسميان أو لأنهما داخلتين في الرأس أو لا، فهذا أمر آخر، لأن الدليل الخارج عن المسألة دل على أنهما، دل على وجوب مسحهما. وأظن أن هذه من الذي هو مسح الأذنين أنه من مفردات الإمام أحمد، لأنه قد حكى صاحب الإفصاح الاتفاق إن لم يكن قال وأجمعوا لا أذكر لفظه على أنها سنة، على أن مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما أنه سنة. ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الوصف الدائم له أو كل من وصف وضوءه على أنه مسح الرأس، وأن الأذنين من الرأس، وقد جاءنا دليل وهو عبد الله بن عمرو وحديث الأذنان من الرأس، فحينئذ فالقول الصحيح هو وجوب مسحهما كما دل عليه ظاهر هذا اللفظ. وأما طريقة المسح فهو أن يدخل السباحة في الصماخ كما قال الفقهاء، والصماخ هو الفتحة التي توصل إلى جوف الرأس أو الدماغ كهكذا، ويمسح بظاهر الإبهام ظاهر الأذنين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. في مسألة أيضا تكلم الفقهاء عنها، هل يؤخذ ماء جديدا للرأس للأذنين عدا ما فضل من الرأس أو لا. أظن أن من أحاديث البلوغ هذا الحديث الذي يعالج هذه المسألة. والحديث يريد معنا أنه أن الصحيح فيه ومسح رأسه، ليس كما يقول مسح أذنيه بماء غير فضل يد رأسه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه: إذا استيقظ أحدكم، أي إذا قام من نومه، وقوله عليه الصلاة والسلام من نومه هذا عام في نوم الليل ونوم النهار، لأنه مفرد مضاف والمفردات المضافة من ألفاظ العموم. وسيأتي هل هو على ظاهره أو لا. فليستنثر، الاستنثار مر معنا بيانه، وأن من لوازمه وأنه إذا أطلق، أظن أن لم نذكر هذا، أنه إذا أطلق الاستنثار فالمراد به الاستنشاق، وإذا أطلق الاستنشاق فالمراد به الاستنثار، فإذا ذكر جميعا كان لكل منهما معنى كما مر معنا. فإن الشيطان يبيت، البيتوتة إنما تطلق على نوم الليل في اللغة، ولهذا أخذ من هذا أهل العلم خاصة الإمام أحمد على أن العموم هنا ليس على ظاهره، وأن المراد هو نوم الليل، لأنه هو التي يسمى بيتوتة. على خيشومه اختلفوا هل المراد أعلى الخشم أو أقصاه، أو هو مسمى الخشم، ولا دليل على شيء من هذا، إنما المراد هو أنفه ودخوله فيه، لأن هذا يدل عليه حديث إن الشيطان لا يدخل مغلقا. ولهذا علل الرسول عليه السلام كظم التثاوب قال: فإنه من الشيطان. بهذه المناسبة، هل يشرع حينما يتثاوب الإنسان ويعمل ما أمرت به السنة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما يجوز، ما يشرع. هل عوام يصبرهم عليكم؟ كل شيء تقول ليس لديه دليل. قد سألت بعض المشايخ قديما وقال يستأنس بقوله فإنه من الشيطان، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه ليس هناك دليل على الذكر هذا، فإذا جاء الدليل فنعم، ولو علل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإلا فيجب طرد القاعدة أيضا. وإذا قمت من النوم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخالف الأذكار التي وردت، والسلامة فيما ورد، وأما الزيادة عليها والفهم ثم أخذ أو تشريع شيء بناء على هذا الفهم لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مردود. ولا ينبغي أن إذا اطرد الناس على عمل أو قول أن نحاول الاستدلال له، لأن هذا ليس من منهج الاستدلالات الصحيح. لهذا أهل المناطق والأصوليون يقولون إنك لا تعتقد ثم تستدل، بل استدل ثم اعتقد، بمعنى أنك قبل أن تكون الفكرة لديك لابد أن تنظر في بعث هذه المسألة أولا، ثم قبل أن تقول تحكم على هذه المسألة ويسمونها المسألة، فحينما تنشئ مسألة فإنك تأتي في مرحلة الاستدلال، والفكر خال عن الحكم على هذه المسألة. لكن إذا كان هناك مسألة وحكمها موجود في الذهن أو يميل إليه الذهن، فإنه حينئذ الأوجه الاستدلالات ستخضع لهذا الأمر. فعلى هذا ينبغي للعبد المسلم أنه في أي مسألة لا يكون مريدا أو محاولا أن لعله يجد دليل لهذه المسألة، ونسأل الله العفو والمغفرة، هذا لا يسلم من أحد. لكن الإنسان يوطن نفسه على هذا المبدأ الصحيح، وهذا الذي هو جاء به الشرع. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مثلا لديهم المسائل، كل ما أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شيء جديد عملوه، وإلا فالأصل إن كان في العبادة فعلى الحظر، وإن كان في المعاملات فعلى الحل. هذا الحديث دل بظاهره على وجوب الاستنثار من نوم الليل ومن نوم النهار، يعني الاستنشاق، أن يستنشق الإنسان ثم يستنثر إذا قام من نومه. فهل السبب هنا سبب متعلق بالنوم فقط؟ وإلا فالسبب الذي يوجب الحكم أو يشرع عنده الحكم هو الوضوء. اختلفت مفاهيم أهل العلم في هذا، والصحيح أن لهذا الأمر سببان. هو السبب الأول الوضوء، فإنه إذا أراد الوضوء وكان قائما من نوم فإنه وجب عليه الاستنشاق والاستنثار. ولهذا فإن هذا الحديث من أحاديث من قال بوجوب الاستنثار للوضوء لتنصيصه على الاستنثار فقط. وعلى هذا فمن قام من نومه ولم يكن مريدا الوضوء فهل يجب عليه الاستنثار، الاستنشاق والاستنثار؟ هل هذه الرواية الثانية التي قيدت هذا الإطلاق بالوضوء هل نعتبرها مقيدة؟ في الحقيقة أن الأمر أيضا محل إشكال كبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والعبد المسلم مأمور بالابتعاد عن الشيطان وما استعلى أو تعدى عليه الشيطان، ومأمور بطرده. وفي طرده حينئذ في مثل هذه المسألة ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن ربط المسألة بالوضوء محل إشكال. وأنا بالنسبة لي أقول أن الوضوء هنا ليس بمقيد لإطلاق الحديث. أنا أدري في رواية قيدت بالوضوء، لكن هذه الرواية تنصيص على فرد من أفراد العموم، والتنصيص على فرد من أفراد العموم لا يخصص، يعني بمعنى إذا قام الإنسان من نومه هل يجب عليه أن يستنثر؟ إن قلنا الأمر للوجوب أو هل يسن له؟ إذا قلنا الأمر للسنية كما ذهب إليه بعض أهل العلم فيما سبق، لأننا قلنا أربعة أقوال في الوضوء، الأمر يحتاج إلى خروج من ظاهر الحديث بشيء أو بدليل قوي، لأن التنصيص على الوضوء فقط مأخوذ من أحاديث أخرى. ولهذا في الذي أنا لا يمكن أن أقول بغيره هو ما سمعته. في أحد عنده مناقشة في هذا؟ إذا قمت من نومك فهل يجب عليك أن تستنثر؟ أو حتى قلنا لأن الأمر هل هو الأمر إرشاد بمعنى أن يكون سنة أو أمر للوجوب؟ فيه قولان، ولن لا أستطيع الترجيح. أنا أقول إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم فليستنثر. ذكر لنا بعض المشايخ أن رجل من سلاطين الدولة العثمانية ابن لأحد السلاطين ذهب إلى الغرب وكان يعاني من آلاف الأنف، فاستغرب الأطباء قالوا إن عندكم علاج قوي جدا لأمراض الأنف وهو ما دلكم عليه الإسلام من الاستنشاق والاستنثار. ويظهر أن هذا الرجل قد تساهل في هذا الأمر، ولا شك أن التساهل في الوضوء وفي طريقته عند بعض الناس موجود، حتى عند بعض طلبة العلم قد رأيتنا هذا بنفسي، عدم المبالاة في الإسباغ فضلا عن تطبيق السنة. هذا أمر ليس من الرشد في شيء. الحاصل أن التعليل بأن الشيطان يبيت على خشومه، ونحن نقول إن هذا التعليل على ظاهره وأن الشيطان يبيت وأنه لا يمكن حمله على ما قال بعض أهل العلم بأن المراد كناية عن أن وجود هذه الأوساخ والأقذار وأن هذه من أفعال الشيطان، هذا تأويل لا دليل عليه، لأن الرسول لا يمكن أن يخاطب الناس بألفاظ ليست على ظاهرها. بل لماذا نحن نقول على ظاهره؟ وهو أمر غيبي ويدل عليه أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، والشيطان جعل الله له سيطرة وله خوارق ليست للبشر ولا تدخل في حدود البشر. وكثيرا من الظواهر الموجودة يعجز البشر أو عجز البشر الآن عن معرفتها، كما في يسمى بمثلث برمودا، فأظن أن هناك مثلث في المحيط بين المحيط الهادي والأطلنطي، وأنه يقولون أنه يسحب حتى الطائرات في الهواء، وأنه إلى الآن، وأنهم يسمعون في شاشات المراقبة أنهم يقولون رأينا أو نرى أشباحا في السفن وفي الطائرات. أنا أتذكر ولا أقول جزما، الشيطان نصب عرشه على أي شيء؟ ها؟ على الماء، فلعل هذا منه، خاصة وهم من أعوان الشيطان وحزبه. والحاصل أن الأمر فإن الشيطان يبيت على خشومه على ظاهره، ولا نؤوله ولا نكيف ولا نمثل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.